ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من حديث رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا ممن يفهمه ويعمل به ويدعو إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل، وارزقنا السلوك الحسن واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. نقرأه ولا نتعده؟ وعن قتادة عقيب حديث عمران بن حسين في البعث قال: قال قتادة: وإن أهل الإسلام قليل في كثير، فأحسنوا بالله الظن وارفعوا الرغبة إليه، ولتكن رحمته منكم أوثق عندكم من أعمالكم، فإنه لن ينجو ناج إلا برحمته، ولن يهلك هالك إلا بعلمه. قبل قول قتادة المصنف رحمه الله أورد حديث العابد والرمانة. الحديث طويل، لكن الحفاظ لم يصححوه، فيه متهم وكذاب فلم يصححوا هذا الحديث. ملخصه أن عابد من بني إسرائيل كان عبد الله 500 سنة في صومعة، وأنبت الله بجواره حبة رمان، فكانت تسقط إليه رمانة كل يوم، هكذا في الأثر هذا. ثم مات، ويوم القيامة بعث فيسأل، فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: يا ربي بعملي، إنما أدخلها بعملي، كنت أعبدك لم أعصك. فيقول الله عز وجل: أعيدوه، كان يساق إلى الجنة، فقال: أعيدوه. فحاسبوه بنعمة البصر، قال: فلم يستوفي أجر عبادة 500 سنة نعمة البصر، فلما لم يستوفيها قال: أدخلوه النار. فذهبوا به فظل يبكي، قال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. هكذا الحديث، لكن الحفاظ لم يصححوه وهو طويل، فلما كان فيه علامة الوضع تجاوزناه وجئنا لهذا الحديث الذي بعده. قتادة يقول: بعد حديث عمران بن حسين في البعث. حديث عمران بن حسين سبق في ثنايا هذا الكتاب، وهو أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لآدم: ابعث أهل النار، يعني أخرج من ذريتك من يستحقون النار فليبعثون. قال: كم يا ربي؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 يخرج منهم 999 يخرج منهم هذا القدر، فلا ينجو إلا واحد. قال: فسكت المسلمون حين سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى: فبكوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اعملوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنكم من بين الأمم كالشعرة السوداء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أنتم قليل، ولن يكون يأجوج ومأجوج في أمة إلا وكثر سواده. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أبشركم أنكم ربع أهل الجنة، اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ربع اتباع اهل الجنة، فكبروا ثم قال ارجو ان تكون ثلث اهل الجنة، فكبروا ثم قال ارجو ان تكون نصف اهل الجنة، منذ آدم خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة فيكون نصف أو ثلث أهل الجنة من هذه الأمة الكريمة أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة لما سمع حديث عمران بن حصين قال هذا المقال، قال عقب حديث عمران بن حصين في البعث وإن أهل الإسلام قليل في كثير، هم قليل وأهل الكفر أكثر، فأحسنوا بالله الظن، الإحسان إحسان الظن بالله عز وجل، يعني توقن أن الله عز وجل رحيم بالعباد، لا يحب أن يشقهم بأعمال، ولا يحب كذلك أن يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يحب أن يجعل فيهم ما يسوءهم، فالله رحيم بعباده، أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه، فأمرهم باجتناب هذا والعمل بهذا، فالله أرحم أن يعذب عبده دون سبب، بل إنه سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة أضعاف ما يعمله على العبد، ويعطي على السيئة سيئة واحدة، ويتجاوز عن كثير سبحانه. فيقول قتادة أحسن الظن بالله عز وجل وارفع الرغبة إليه، إذا في أحدكم رغبة من حوائج الدنيا والآخرة ارفعوها إليه، اسألوه سبحانه، وسؤال الله ودعاؤه عبادة. ولذا الإنسان ما يسأل إنسان آخر مثله، فإن سؤال الإنسان مذلة لأن فيها منة، لكن الانكسار إلى الله عز وجل وسؤاله وشعورك بأن المنة والفضل منه سبحانه، هذا منتهى العزة ومنتهى الشرف لابن آدم المربوب المخلوق لله العبد لله. فإذا بلغت به الذلة أن يسأل مولاه سبحانه فهذا منتهى العز للعبد. ولذا الولد إذا سأل ربه لا ما فيه مذلة، والسيد إذا أعطى عبده لا مذلة فيه، لكن لو جاء إنسان فطلب إنسان هذا الذي فيه مذلة، لأن فيه ما فيه منه. فيقول قتادة ارفعوا رغباتكم إليه سبحانه، والإنسان لا يستحي ولا يمل ولا يقول هذا شيء قليل، لا أسأل الله فيه، اسأله القليل والكثير، حتى ملح الطعام اسأل الله عز وجل أن ييسره لك، فإن لم ييسر الله لك شيء ما تيسر. الله عز وجل يحب من عباده كثرة السؤال والإلحاح في ذلك، لأنها مذلة وإظهار ذلة وانكسار، هذا نوع من العبودية. الله عز وجل يحب من عبده أن يتذلل له وأن يعبده. ثم قال رحمه الله وليكن رحمته منكم أوثق عندكم من أعمالكم. يعمل الإنسان عمل يرى أنه قام بالواجب وأدى الواجبات واجتنب النواهي، وقد يدخله أحيانا الغرور وينفخ الشيطان في رئتيه، أنت عملت الطيب وعملت الحسن وما وراءك شيء، فنم قرير العين، لا ينكسر ولا يلحقك بك حزن، وثق بعملك هذا. فبمجرد ما يثق الإنسان بعمله، فنسأل الله السلامة والعافية، قد يقوده ذلك إلى عجب فيخسر. ولذا الإنسان مهما أتى من عمل صالح يتناساه لا يتذكره، إنما يتذكر الأعمال السيئة. ما جئت من عمل صالح ادفنه ولا تنظر إليه، واسأل الله أن يقبله منك ولا تلتفت إليه. ولذا قال وليكن ثقتكم برحمته أوثق من ثقتكم بالعمل، إنما تثق برحمة الله عز وجل أن الله رحيم وكريم سيتقبل منك هذا العمل ويتجاوز عن سيئاته ويعطيك من رحمته ومغفرة من عنده لا بسبب استغفار ولا غيره. فإذا كان هذا في الإنسان المؤمن ويرجى من ذلك الخير. وأما إذا نظر إلى أنه صام وتصدق وصلى وكف عن المحارم قد تعجبه نفسه فيقع في مهلكة. ولذا الإنسان إنما ينظر إلى أعماله السيئة ويتغاضى عن أعماله الحسنة فلا يلتفت إليها كأنه لم يأتي بها، ويقصد وجهه الكريم فليثق برحمته كما قال قتادة. قال رضي الله عنه ورحمه الله: فإنه لن ينجو ناج إلا برحمته. ما ينجو أحد من عذاب الله في الدنيا والآخرة إلا برحمة من الله. حتى الأعمال الصالحة هي برحمة من الله، إذا رحم الله عبد وفقه للصدق والعمل الصالح والإخلاص والسلوك الحسن، كل هذا برحمة من الله عز وجل. فإذا رحم الله عبده سدده أي وفقه للصواب، وقاربه أي جعله يأتي بالمقارب من العمل لا يفرط ولا يغلو فيه. فإذا رحم الله عبده ساقه إلى خير أعماله، فمن رحمته ذلك. فقال: إنه لن ينجو ناج إلا برحمة من الله، ولن يدخل الجنة أحد إلا برحمة من الله، ولن يهلك هالك إلا بعمله. لن ينجو ناج ما قال إلا بعمله، لم يقل إلا قال إلا برحمة من الله، ولا يهلك هالك ما قال إلا بانتقام من الله، قال إلا بعمله. فإذا هلك هالك فأصيب بمصيبة في دنياه أو أخرى فإنما هو عمله. هذا قتادة قاله بعد أن ذكر حديث عمران بن حصين. وحديث عمران بن حصين حديث مهول ومخيف ومخيف، أورده المفسرون في أوائل سورة الحج عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن صفوان وهو ابن بنت وهب قال: قال وهب بن منبه: عبد الله عبد الله عبد الله او عبد الله عز عبد الله عبد الله عز وجل عابد، نعم، عبد الله عز وجل عابد 50 عاما، فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا رب، وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام. فأتاه ملك الليلة فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربات العرق؟ قال الملك: إن ربك عز وجل يقول إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. هذا الأثر ذكره وهب بن منبه أحد علماء الأحبار، أسلم وكان عالما بالكتاب وكان من يهود اليمن، فذكر هذه القصة. نحن نقرأها ويقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما الأول فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان منسوبا والحفاظ كذبوه ولم يصححوه ما حاولنا أن نضيع الوقت في قراءته حتى لا يقال هذا قريب من ذلك، لما قرأت هذا ولم تقرأ ذلك. فقال: عبد الله عز وجل عابد 50 عاما، فأوحى الله عز وجل: أني قد غفرت لك، قد خاطبه ملك أو جاءه إلهام، قال يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب، ألم أذنب، ما حصل مني ذنب، فالمغفرة على أي شيء. فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي. جاءه ألم في العنق فما نام تلك الليلة وما صلى، ثم سكن فنام، العرق سكن هذا عليه فنام. فأتاه ملك الليلة فشكى إليه، قال كنت البارحة كذا وكذا، فشكى إليه ما لقي من ضربات العرق، فقال الملك إن ربك عز وجل يقول إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذاك العرق، فدل على أن نعم الله لا تحصى في جسم الإنسان وفي أهله وماله وولده، حتى العمل الصالح فهي فضل من الله ونعمة ورحمة، وإلا الإنسان لم يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر لو لم يوفقه ربنا عز وجل ويقدره ما قاله، فلقي هذا الثواب بتوفيقه سبحانه ورحمته سبحانه. الله عز وجل هو الذي أذن له أن يقوم فيتوضأ فسسر له الماء ويسر له الاستطاعة فقام بالعمل وقام صلى، فهذا من رحمة الله عز وجل، فرحماته في العمل الصالح وصحة الجسم وبقاء العافية ووجود ذلك الأنس في الأهل والولد فإنما هي برحمة من الله عز وجل، ولن ينال الإنسان مقدار شكر الله عز وجل ويعجز الإنسان عن ذلك، ولو شكره فالشكر هذا هو برحمة من الله ونعمة وتسخير، فالإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل صباح مساء، ولن يستطيع أن يوفي حق الله فيما أعطاه إياه. ولذا يوم العابد هذا قال تغفر لي كيف، فأذن الله بذلك العرق، فلما لم ينم علم أن فضل الله عليه عظيم، قال ذاك العرق سكونه ضربه لك بعبادة 50 عاما. هذه فيها عظة وفيها موعظة للإنسان يعتبر، لا يقول عملت عملت، يتناسى هذا العمل الصالح ويتذكر عيوبه. نعم. وعن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم قال قال داود عليه السلام ربي أخبرني ما أدنى نعمتك علي، فأوحى الله إليه يا داود تنفس فتنفس، فقال هذا أدنى نعمتي عليك. هذا من الإسرائيليات يحدث عنها يحدث، ولكن لا نصدق ولا نكذب، والله أعلم. يقول إن داود سأل ربه، داود عليه السلام سأل ربه أن يبين له أدنى النعم، أقل نعمة من نعم الله عليه، فقال له تنفس فتنفس، قال هذه من أدنى نعم الله عليه. فالإنسان إذا كان نفسه وصحوته وقيامه من نعم الله عز وجل فيعلم أن شكر الله عاجز، أن شكر الله لا يستطيع توفيته إلا بفضل منه ومنه، والإنسان يتقلب في نعم الله، فيظل لسان المرء في شكر الله دائم لا يفتر، ويقوم بالعمل الصالح دائم ويتجنب معاصيه حتى يوفي شكر نعم الله عز وجل. نعم. وأخبرنا محمد بن صالح قال كان بعض العلماء إذا تلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال سبحان من لم يجعل في أحد من معرفته نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنه لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا يجاوزون ذلك. هذا التفسير فيه غرابة، سنبين إن شاء الله وجه الغرابة فيه. يقول أن بعض العلماء قالوا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما الذي قال؟ قال سبحان الله، من لم يجعل من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. الله عزيز ما قال معرفة نعمه، قال تحصوها، إحصاءها يعني عدها والإحاطة بها. لا يستطيع الإنسان أن يحيط ولا يستطيع أن يعد نعم الله عز وجل، ما قال معرفتها. قال هو جعل معرفة عجز المرء بنعم الله هذه من الشكر من الحمد. الله عز وجل ما قال إن معرفة التقصير شكر وحمد، إنما ليبين كثرة منته على العبد وأن العبد يتقلب في نعم الله. فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها من كثرتها تعجز عن إحصائها وعدها، فاحمد الله على ما أولاك من نعم فلن تستطيع إيفاء شكرها. فقال هذا العالم من لم يجعل سبحانه من لم يجعل من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، ثم قال كما لم يجعل في أحد من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، يعني إدراك الله عز وجل الإحاطة به لا يحيط أحد، لا يحيطه أحد، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل حين بين عظمته وإحاطة علمه وسعته بكل شيء وأن المرأة عاجز جاهل فقير لا يستطيع إدراك ذلك، هذا معناه. لكن هذا جعل أن عجزه وإدراكه من معرفة الإدراك، كما شكر على العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا يجاوزون ذلك. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينجيه عمله. قالوا ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياي إلا أن يتداركني الله منه برحمة. رواه مسلم في الصحيح. هذا الأثر رواه البخاري ورواه مسلم، إنما جاء بلفظ مسلم. قال ليس أحد ينجيه عمله، لما قال ليس أحد، أحد النكرة جاءت في سياق النفي فتعم، ففهم الصحابة أنها عامة، ثم شكوا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من خيرة خلقه وغفر له ذنبه، فقالوا ولا أنت يا رسول الله عملك لا ينجيك؟ قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمة منه. لن ينجو أحدكم بعمله، أو ليس أحد ينجيه عمله. العمل ما ينجي العبد، ينجيه من إيه؟ ينجيه أن يخلصه، ينجيه من الشيء أن يخلصه من عقوبته وإثمه ودماره وما يحصل له من ألم من ذلك، هذا معنى خلصه وأنجاه. فالإنجاء أي من عقوبة الله وعذابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد ينجيه عمله، يفهم منها ماذا؟ أن الإنسان لا يغتر بعمله، أن المرأة لا يغتر بعمله، ويعلم أن عمله ليس كاف في حصول الثواب، وأن عمله وحده ليس وقاية من عذاب الله. طيب إذا سمع الإنسان هذا الكلام ثم سمع قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال كيف؟ الله عز وجل قال ثواب الجنة بعملكم، وهنا قال لن ينجو أحد بعمله، ولما ضل من ضل والعياذ بالله من فئات المسلمين. ففرقة زعمت أن الجنة إنما تنال بالأعمال، فكلما ثقل العمل حصل الثواب، فثواب الله معاوضة، فادخلوا الجنة بما الباء هنا باء المعاوضة، كالأجير يوم يشتغل عندك حين تأجره لعمل شيء تدفع له مبلغ، فيكون هذا المبلغ عوضا عن عمله، كما تشتري السلعة بدرهم، فالبائع يقبض الدرهم عوضا عن البضاعة التي وصلتك، فجعلوا الباب المعاوضة، فقالوا الجنة إنما تنال بالأعمال، والله عز وجل ما يدخل الجنة أحد بفضل ولا برحمة، إنما هو العمل. وهذه فرقة القدرية المعتزلة. فقامت فرقة أخرى مناقضة لهؤلاء من باب المنازعة والمناقضة، لأن المعارف عرفوا أن هذا القول خطأ، فقاموا يناقضونهم بخطأ مثله. ما الذي قالوا؟ قالوا الله عز وجل يعذب من شاء ويرحم من شاء، إنما هو بإرادته، لا عمل ولا ثواب ولا أجر ولا غير ذلك. الله عز وجل يدخل من شاء ويمنع من شاء، فله أن يعذب المطيع وله أن يعذب العاصي. قالوا هذا الكلام ليه؟ مناقضة لفرقة هؤلاء، وألغوا كل لام تعليل وباء سببية في القرآن، فسموا لام التعليل لام العاقبة، وجعلوا هذه الباء إنما هي باء التبعيض، فلم يجعلوها باء سببية. ووفق الله أهل السنة والجماعة فقالوا الباء للسببية، يدخل الله عبده الجنة بسبب عمله، والعمل هو من رحمة الله، ولكن لا يظن أن العبد إنما دخل الجنة بمجرد عمله، فإن تناسى رحمة الله فإن العمل لن يدخله الجنة، إنما رحمة الله عز وجل هي التي أوصلته ومكنته أن يقوم بالعمل فيثيبه الله على ذلك العمل. فلما قال صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحدكم بعمله، أو ليس أحد ينجيه عمله، ليس هذا بمناقض للآية، لا، إنما فيه توافق، ما يقوله صلى الله عليه وسلم معصوم ويوافق الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب معناه أن الجنة تدخلونها بسبب أعمالكم التي هي من رحمة الله. وبعض أهل العلم قالوا دخول الجنة برحمة الله، لكن الدرجات في الجنة إنما تنال بالعمل، والعمل والمعنى الأول أصح، فإن الأعمال إنما هي برحمة الله، والتوفيق والسداد برحمة الله. ولذا إذا جاهر الإنسان بالكفر والمعصية وجاءته الهداية فرفضها، وبين الله له عز وجل الطريق السوي السليم فأبى أن يتبعه، فإن الله يزيغ قلبه ويزيغ بصره، فإذا رأى الحق لا يقبله، وإذا عرض عليه الهدى لا يقبله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وطبع الله على أهل الكفر بكفرهم، طبع الله عليها بكفرهم، لأن الكفر كان سابق. فلما قال صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحدكم بعمله، أن لن يكون العمل سببا وحده في دخول الجنة، لا بد من رحمة الله في ذلك. نعم، إيش بعده؟ قالوا ولا إياك يا رسول الله، أي هذا العموم يشمل جميع الناس حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا إياي، كلنا تحت رحمة الله إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا إذا رحمني الله عز وجل دخلنا الجنة. تغمدني يعني تغطاني بالرحمة، فإذا غطاه الله عز وجل وغشاه بالرحمة فكان ذاك سببا لدخول الجنة. وهذا الحديث يفيد أن الإنسان يدل يعني يدل على أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يكثر من العمل الصالح ولا يتكل عليه، ويتطلع إلى رحمة الله عز وجل. ولذا جاء في الدعاء: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، اغفر لي مغفرة من عندك، يعني مو بسبب صدقاتي ولا بسبب استغفاري، مغفرة ما يستوجبها عملي، إنما هي تفضل منك وإحسان. وكذا الإنسان يتطلع إلى رحمة الله عز وجل، فإذا رحم الله عبده ورحمته